بسم الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: عباد صلاة العيدين هي فرض وكفاية، إذا قام بها أربعون من أهل النصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى وتعديل الأضحى. المتن السلام ورحمة الله. في الفطر خاصة قبل الصلاة، أو سن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل النصر سقطت عن سائرهم، بدليل قوله سبحانه: فصل لربك وانحر. المشهور في التفسير أن المراد من الصلاة الفجر وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فأشبهت الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف عن حكم هذه الصلاة التي هي صلاة العيد، فلما ذكر حكم الصلاة الواجبة عينا على كل مكلف على اختلاف أنواعها، الصلاة المفروضة وصلاة الخوف لاعتبار أنها هيئة خاصة من هيئات الصلاة لظروف خاصة، ثم صلاة الجمعة باعتبارها واجب وفرض عيني، ناسب أن يعقب هذا بما يليهما في القوة وهو صلاة العيدين. فصلاة العيدين أولا بالنسبة للعيد إنما سمي عيد كما هو معروف لعوده وتكرره، لأنه يتكرر فسمي عيدا من العود والتكرار، وشرع العيد وصلاته في وقت مبكر من أول هجرته عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أنس رضي الله عنه يقول: لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فإذا لهما يومان يلعبون فيهما، لهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. فكانت لهم أعياد جاهلية عليه الصلاة والسلام، وباعتبار أن الأمم كما هو معروف كل الأمم لها أعياد تظهر فيها الفرح والسرور والفخر وما إلى ذلك، وهذا مما جبل عليه بني آدم. فتجد الأمم على اختلاف أنواعها واختلاف طبقاتها وثقافتها، كل له عيد، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون. فكان الجاهلية لهم هذا العيد، يومان يلعبون فيها ويظهرون الفرح والسرور. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم، قال: قد أبدلكم الله خير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا يؤخذ منه أنه لا يشرع عيد للأمة الإسلامية إلا هذان العيدان. فما يسمى بأعياد نسمع به وابتليت به كثير من بلاد الإسلام، يسمونها أيام أو يسمونها أعياد، يسمونها ما يسمونها، وهي أعياد وإن اختلفت مسمياتها. فعيد ما يسمونه مثلا في بعض الدول عيد الثورة، عيد الحرية، عيد الملك، عيد الجلوس، عيد الاتحاد، عيد ما من إلى آخره. كل هذه الأيام والأعياد لا يجوز، وبدع محرمة، ولا ينبغي إظهار السرور والفرح فيها. بل إن بعض العلماء يعني يرى أن من أهدى إلى كافر في يوم عيده مثل النيروز والمهرجان ونحوها من أعياد فارس، من أهدى ولو بيضة فقد كفر، إذا كان تقديرا لهذا اليوم، لأنه لكن هذا لا شك أنه تشديد ومبالغة، إنما لا يجوز أن يظهر الفرح والسرور في أعياد الكفار، ولا أن تتبادل الهدايا معهم، ولا التهاني ولا ما إلى ذلك. فما حكم صلاة العيد؟ وهنا صلاة العيد مثل ما يقال في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة عبارة عن الركعتان وعن الخطبة، وصلاة العيد عبارة عن الركعتين والخطبة، فما حكمها؟ فالمذهب كما بين المؤلف فرض كفاية، فرض كفاية، ومعروف المقصود بفروض الكفايات أنه ما الذي إذا قام به بعض الأمة سقط الفرض عن الباقي. فهكذا الشأن في صلاة العيد، إذا صلاها عدد من المسلمين فإن الإثم يسقط عن بقية الأمة إذا قلنا إنها فرض كفاية. لكن في المذهب عدة روايات، فهناك رواية أنها فرض عيني، أي متعينة على كل إنسان، أنها فرض عين، صلاة العيد فرض عين واجبة على كل إنسان بعينه. وهناك رواية أنها سنة، أن صلاة العيد سنة وفاقا لبقية الأئمة، وهذا يتفق مع أقوال أئمة المذاهب الآخرين أنها سنة. المؤلف بين هنا ما يدل على أنها فرض كفاية، فمن ناحية مقتضى الآية في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، إذا أخذنا الآية على ظاهرها وأنها أمر والأمر للوجوب، وأن الأمر المتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر لسائر أمته كذلك، فهذا دليل على، وأيضا أن المقصود بقوله تعالى فصلي لربك صلاة العيد، هذه المقدمات كلها إذا أخذنا بها الأمر للوجوب، وأن الأمر المتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر لسائر أمته، وأن المقصود بقوله تعالى فصلي ربك صلاة العيد، إذن هذا بمجموعه يدل على أن صلاة العيد واجبة، صلاة العيد واجبة وجوبا عينيا على كل إنسان بنفسه. لكن هناك ما يقابل هذا وهو حديث الأعرابي، فحديث الأعرابي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهو حديث صحيح مشهور ثابت في الرجل الذي سأله، فسأله في الصلاة فأخبره عليه الصلاة والسلام بالصلاة المفروضة خمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. إذن ما دام النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للرجل وهو في مقام التعليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أنه ليس عليه غيرها، ثم بيّن أن ما زاد عليها تطوع، فهذا دليل على أن صلاة العيد تطوع وليست واجبة. لكن لا نسلم أنها تطوع للنص الآخر للآية فصلي لربك وانحر، إذا نأخذ من مجموع الآية والحديث أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. ويقوي هذا ما ذكره المؤلف مداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من بعده، فمداومتهم عليها وعدم تخلفهم عنها سنة من السنوات، هذا دليل على أنها من شعائر الإسلام، من شعائر الإسلام. كذلك كونها من شعارات الإسلام ومظاهره التي ينبغي العناية بها، فهي إذن كالجهاد، فالجهاد فرض كفاية إلا في صور وحالات معينة، فكذلك إذن صلاة العيد نقول إنها فرض على الكفاية، إذا قام بها بعض الأمة سقط عن الباقي. أما لو اجتمع أهل بلد على تركها وتخلفوا عن صلاة العيد ولم يروا إقامتها، فإن على الإمام أن يقاتلهم، يجب على إمام المسلمين أن يعلن الحرب عليهم. إذا قلنا إنها فرض كفاية أو فرض عيني، فإذا ترك أهل بلد على علم بها بحكمها وأنها من شعائر الإسلام وقالوا لا نصليها، اجتمعت كلمتهم على هذا، فينبغي أن يقاتلوا لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز تركها. نعم. إيه نعم. إذا كان يأتي هذا يرد على هذا، يعني يقال إذا كانوا متأولين يقولون نحن نراها نرى أنها سنة ولا نصليها، لكن الحقيقة هذا فيه تكلف، يعني لا يمكن، لأن هذه من شعائر الإسلام، مثل ما يقال في الأذان، الأذان إذا اتفقت كلمة أهل البلد على تركه فيجب أن يقاتل، فشعائر الإسلام الظاهرة المعلنة كالأذان وكصلاة العيد، يعني هذه التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركها بحال، فلا يجوز تركها من سائر الأمة، فلو اتفقت كلمة أهل البلد كلهم على هذا، يعني لو قالوا نحن مثلا على المذهب الحنفي على المذهب الشافعي نرى أنها سنة، يقال وهي سنة لكن يجب أن تقيموها، ينبغي أن تقيموها ولو يقيمها بعضكم، فتركها لا يجوز، لأن هذا نقض يعني شعائر الإسلام ونقض لأحكامه. نعم. وأول وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت. وقبل هذا بالنسبة للعدد، قول المؤلف إذا قام بها 40 من أهل المصري سقطت عن سائره، تحديد العدد هذا في الحقيقة مبني على التحديد في الجمعة، وسبق الكلام عن التحديد في الجمعة وأن التحديد ليس له دليل قوي، وأن الصحيح أن الجمعة تجب على أقل عدد، يعني أقلهم 3، واحد يخطب واثنان يستمعان، فكذلك العيد ينبغي أن يقال فيه كذلك لأنه مقيس على الجمعة. أما بالنسبة للوقت، وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا أخذ بالاستقراء وبالتتبع، هذا الحكم خاصة من ناحية أول وقتها، فمما يدل على ذلك ما ورد من عدة أحاديث. فورد مرسل عن الحسن، أخرجه البيهقي عن الحسن البصري، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين الأضحى والفطر حين تطلع الشمس، حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها، فهذا دليل على أنه عليه السلام كان إذا بزغت الشمس وطلعت خرج إلى المصلى. وكذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه في يوم العيد إذا طلعت الشمس خرج إلى المصلى لحضور صلاة العيد. فهذا مما يدل على أن وقتها يبدأ من طلوع الشمس. وأما أن وقتها يمتد إلى الزوال فهذا مبني على أن هذا كله وقت صلاة، وصلاة الضحى تبدأ من هذا الوقت إلى الزوال. أما بعد الزوال فقد يقال لماذا لا يمتد وقتها، يعني تفعل بعد الظهر مثلا بين الظهر والعصر، فيقال أنه ورد في الحديث، ورد في حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أن خبر العيد أتى إلى المدينة في إحدى المرات من آخر النهار، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر وأن يغدوا إلى المصلى من الغد، وأن يغدوا إلى المصلى من الغد، فهذا قالوا فيه دلالة على أن آخر وقتها إلى الزوال، وأنه إذا فات وقتها ولم تصلى من بين طلوع الشمس إلى الزوال فإنها لا تصلى إلا من الغد، من الغد، فهذا وقتها. إيه نعم. وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف، يعني فعل النبي والخلفاء من بعده يعني كان فعلهم متواتر ومتصل أنهم يصلونها عند طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس بقدر ارتفاع رمح. إيه نعم. إيه نعم. في حديث جندب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، على قيد رمحين، ويصلي بنا الأضحى وهي على قيد رمح. فأيضا الأمر الآخر أن الصلاة تباح من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني مبني على الأصل. إذا قلنا أنها تصلى صباحا وفي الغداة من أول النهار، فمعروف أن الصلاة في أول النهار إنما تبدأ إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد الرمح، يعني انتهى وقت النهي. ثم حديث جندب هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم الأضحى والشمس على قيد، يعني يصلي بهم الفطر وهي على ارتفاع قيد رمحين، يعني يؤخرها، وفي الأضحى وهي على قيد رمح، قيد رمح أي في عين الناظر. إيه نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونها في الصحراء، إن كان ثم عذر من مطر أو نحو لم يكن فعلها في الجامع، لما روى أبو هريرة قال أصابنا مطر في يوم عيد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود. أي أيضا هذا من سنن الصلاة أن تصلى في الصحراء، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني متواتر عنه أنه كان يصليها في المصلى، هذا الموضع الذي في الجهة الغربية الجنوبية من المسجد، من مسجده عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يرى أنه على بعد 1000 ذراع من المسجد، تقريبا 500 متر. فهذه هي السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وقد وردت أحاديث كثيرة يعني قد تبلغ حد التواتر، كلها تصف صلاته عليه الصلاة والسلام أنه خرج إلى المصلى فأتى المصلى وهكذا في عدة أحاديث. فهذا أمر يعني مسلم ولا يعني إشكال فيه أنه كان يصليها في المصلى. وهذا والله أعلم إما لكثرة الناس كونهم يكثرون، أو الله أعلم بالحكمة في كونها يعني تصلى خارج المسجد. وهكذا الشأن ينبغي أن تصلى في بقية بلاد المسلمين، ينبغي أن تصلى في الصحراء وتكون قريبة كما يقول الفقهاء، يعني ما تكون بعيدة تشق على الناس وتتعبهم، إنما تكون يعني أقرب موضع إلى البلد يخرجون إليه ويعرف ويحدد ويصلى فيه. إلا في مكة قالوا وفي المسجد الأقصى. فبالنسبة لمكة قالوا الصلاة ينبغي أن تكون في الحرم ذاته حول الكعبة، قالوا لأن هذا يعني أشرف موضع وأقرب إلى مشاهدة الكعبة، وأن هذا فعل كان قائم في مكة فلا زال العمل به. أيضا يعني بيت المقدس قالوا ينبغي أن يصلى فيه، والحقيقة استثناءهم يعني الحرم هذا قد يكون دليلهم متجه فيه أن الفعل مستمر وقائم، أما استثناء بيت المقدس فلا يعني ما أجد فيه دليل على استثنائه، لأن المسألة إذا كانت أفضلية فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من بيت المقدس، ومع ذلك كما سمعتم يعني كانوا يصلون فيه، يصلون العيد لا يصلونها فيه، إنما يصلون خارج المصلى، خارج المسجد، يصلون في المصلى خارج المسجد. فما أدري ما هو دليل الفقهاء على استثناء بيت المقدس، إلا إذا كان هناك عذر يعني في وقت المطر ولا يستطيعون أن يخرجوا إلى المصلى، أو رياح شديدة عاتية، أو برد شديد، برد شديد أو وحل، ففي هذه الأحوال لا حرج أن يتركوا الصلاة في المصلى ويصلوا في المسجد. أيضا أمر آخر، وهذا أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما أصابهم المطر في يوم عيد صلى بهم في المسجد، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه. فأيضا أمر آخر، إذا كان هناك ضعف في البلد، عجزة شيوخ كبار ويشق عليهم الخروج إلى المصلى، فلا حرج أو بل ينبغي للإمام أن يترك من يصلي بهم في المسجد. وهذا فعله علي رضي الله عنه في الكوفة، فإنه خرج صلى خارج الكوفة واستخلف على الناس رجل يصلي بالضعفة من مرضى وكبار سن. أما الأصحاء والنشطاء فينبغي أن يصلوا في المصلى. نعم. بالنسبة أن يصلوا في المسجد بغير مرض ولا يعني خالف السنة، يكون فيه مخالفة للسنة، يعني مثل الآن يعني صلاتنا هنا يعني للأسف أنه عمل يعني تتابع عليه الناس وتركوا، يعني السنة صريحة في هذا أنه عليه الصلاة ما كان يصلي هنا، كان يعني كان ينبغي تخصيص ميدان مثلا، أو المصلى الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة لو ترك وترك ميدانا وصاروا يصلون فيه لكان هذا طيب اتباع للسنة. وقد سمعت من بعض الناس من سنة أو سنتين أن في بعض المشايخ يحاولون يعني إحياء هذه السنة، وأنهم يعني يحاولون أن يصلى في الساحات، صلاة العيد في الساحات، يكون هذا امتثال للسنة، أقرب إلى امتثال السنة، بينما العامة والجهلة يعني يرون الأفضل أن تصلى في المسجد. يعني هذا خلاف ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا أن الأفعال يعني كنا نجد الناس على أفعال يقومون بها ولو يعني كان بينهم أهل العلم، لا يمكن أن يؤخذ هذا على أنه سنة ولا يقال عمل الناس، لأن الناس يختلفون وتفاوتون، يعني منهم يعني من يغفل، ومنهم من لا يجرؤ على يعني الإعلان بالسنة، ما يكون مثل يعني مثل كلمة أبي هريرة رضي الله عنه والله لأضعنها بين أكتافكم في مسألة السنة التي ذكر بها الناس. فما تجد من العلماء من يقول هذه السنة وينادي بها ويعلنها. فلا ينبغي أن نفسر عمل الناس في بلد ما نقول خلاص هذا عمل الناس جرى عليه عمل الناس، لا، هذا ليس من الدليل في شيء. إذا كان الإمام مالك رحمه الله لم يوافق على كلمته أو على أصله الذي أخذ به عمل أهل المدينة لم يوافق عليه، وكان المدينة فيها الأجلة من التابعين وتابعيهم، ومع ذلك ما وافق على هذا، فكيف إذن عامة الناس؟ ولو اتفقت كثير من الأقطار في مصر في الشام في الحجاز كذا، ما هذا ما يمكن يستدل به، ما يستدل به. إذا كانت السنة صريحة بين أيدينا فلا نعدل عنها أبدا. في تأخيرها توسيع من وقتها، ولا يجوز التضحية إلا بعد الصلاة، في تعديلها مبادرة إلى الوقت. فهذا أيضا من سنن العيدين، تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. وقد مر بنا في حديث جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، أن ينتظر حتى ترتفع بعين الناظر قيد رمحين. أما في الأضحى فإذا ارتفعت قيد رمح على الأصل في انتهاء وقت النهي، فهذا يؤخذ منه تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. وهنا المؤلف أشار إلى الحكمة في هذا، الحكمة في هذا أن في الأضحى هناك وقت لإخراج زكاة الفطر، فكلما تأخر الإمام في الصلاة والخروج إليها كلما اتسع وقت زكاة الفطر، فمن لم يخرج زكاته كانت معه فرصة يخرجها. الأمر الثاني أن الناس قد أفطروا كما يشير في المسألة الثانية، وتناولوا شيء من الإفطار اتباعا للسنة، فليست أنفسهم متعلقة بأكل وحاجة إليه ملحة. أما الأضحى فعلى خلاف ذلك، تعجل أولا الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جندب، وكما في حديث عبد الله بن بسر لما صلى مع الناس في يوم ما من أيام العيد فتأخر الإمام وأبطأ، فقال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الساعة انتهينا، قد انتهينا، وإمام هؤلاء القوم لم يحضر بعد. فهنا يشير رضي الله عنه إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجل الصلاة، فيعجل الفطر تعجيلا بينا، ويعجل الفطر تعجيلا دون ذلك، دون تعجيله للأضحى. فالأضحى يعجلها أولا أن الناس لم يطعموا، والسنة أن يأكلوا من أضحيتهم، كذلك يعجل ليبادروا إلى الأضاحي ويقوموا أيضا للسنة الثانية التي بعد صلاة العيد، بخلاف صلاة الفطر ليس بعدها سنة حتى الناس يتعجلون إليها. فهذا والله أعلم وجه الحكمة في تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. إلى يسلم الفطر بالفطر خاصة قبل الصلاة، ويمسك بالأضحى حتى يصلي، كما روى قريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النهي حتى يصلي، رواه الترمذي. فهذا أيضا من السنن التي ينبغي أن يؤخذ بها، أنه لا يخرج إلى الفطر في عيد الفطر حتى يطعم. وورد في حديث أنس عند البخاري تمرات، حتى يتناول تمرات ووترا، أيضا ورد في حديث أنس أنه كان يتناولهن وترا، تمرة أو ثلاث تمرات أو خمس، وإن تناولهن سبعا على ما ورد في حديث العجوة فهو أفضل أن تكون سبع تمرات. فهذا السنة بالنسبة لعيد الفطر. طبعا واقع الحال الآن كما هو مشاهد بالنسبة للمسجدين، في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الناس يعني تكتظ بهم أو يكتظ بهم المسجد، وعادة أن المصلين يحضرون قبل صلاة الفجر، يعني من يأتون إلى المسجد في الغالب أو كثير منهم يضطرون إلى الحضور قبل صلاة الفجر ويبقون إلى أن يصلوا صلاة العيد، هذا واقع الحال لكثير منهم. فالذي يظهر والله أعلم أن السنة في هذه الحالة تكون هي أن يتناولوا يعني أن يطعموا تمرا وهم في المسجد قبل صلاة العيد، فلعلهم بهذا يكونون قد حققوا السنة في هذا. فاتقوا الله ما استطعتم. أما في الأضحى فإنه يمسك ولا يأكل شيء، السنة ألا يأكل شيء حتى يكون أول ما يأكل من أضحيته كما صنع عليه الصلاة والسلام. كالجمعة يسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. الاغتسال ما ورد فيه حديث ثابت صحيح أنه يغتسل للعيد، ورد فيه حديث ضعيفة، لكن ورد ثابتا من فعل بعض الصحابة رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما. ومعروف ابن عمر تحريه السنة والتزامه بها فكان يغتسل للعيد، وكذلك عن سلمة بن أكوع رضي الله عن الجميع كانوا يغتسلون للعيد. فلا شك أن هذا الفعل من الصحابة رضي الله عنهم بل وورد عن غيرهم، هذا فيه دلالة واضحة على مشروعية الاغتسال للعيد. ثم أيضا أن القياس الذي ذكره المؤلف، وإن كان القياس في العبادات الأصل أنه لا يقال به، لكن هذا قد يدخل في العموم في وجه من الوجوه، باعتبار أن يعني مسمى العيد يتناول كل من الجمعة والعيد، بل تناوله للعيد عيد الفطر والأضحى بالأصالة وبالأصل. والجمعة سميت عيدا يعني من قبيل المجاز أو من قبيل الإلحاق، فإذا كان الجمعة وهي تسمى عيد تشبيها بالعيد الأكبر وسن لها الاغتسال وتأكد الاغتسال، فإن هذا يدل على أن الاغتسال للعيد كذلك إن لم يكن آكد، ولأن التجمع فيه أكثر والتجمل فيه وارد. وأيضا كما هو معروف يوم العيد هو يوم الزينة، ويوم الزينة أي يوم العيد ويوم التجمل والجمال، فينبغي للمسلمين أن يظهروا من الجمال وحسن الهيئة والأناقة ما يليق بهم. ولذلك ورد أنه عليه الصلاة والسلام كما ورد في عدة أحاديث من حديث جابر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كانت له حلة، كانت له حلة يلبسها للعيدين والوفود، للعيدين والوفود. ومر بنا حديث عمر رضي الله عنه في مسألة الحلة التي وجدها تباع في السوق أو الجبة من استبرق، وعرض على النبي عليه السلام وجدها فأحضرها وقال لو ابتعت هذه للعيد والجمعة والوفد، كما ورد في بعض الروايات. أنا ذكرت لكم في السابق أنها وردت في العيد، لكن ابن حجر في الفتح يقول ورد في بعض ألفاظه عن ابن عمر، وعن ابن عمر هو الذي يروي الحديث، فورد عن نافع أنه للعيد والوفد، وورد من رواية سالم ابنه أنها للجمعة والوفد. فابن حجر رحمه الله يقول لا مانع أن يكون ابن عمر قال الاثنين معا، أن عمر قال للنبي عليه السلام لو ابتعت هذه للعيد والجمعة والوفد، فيكون ابن عمر ربما والله أعلم مرة ذكر الجمعة ومرة ذكر العيد واكتفى بأحدهما عن الآخر. فعلى كل حال مسألة لباس الزينة للعيد هذا أمر متفق عليه ولا اختلاف فيه، وأنه مما ينبغي أن يعتني به المسلم، إلا أنهم يستثنون المعتكف. المعتكف في رمضان يقولون السنة في حقه أن يخرج بثياب اعتكافه، لأنه يخرج من المسجد إلى المصلى، أو ربما أنه يكون أيضا في مسجده كما هو الشأن في المساجد التي يصلى فيها العيد. نعم. إذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بركعتين بلا أذان ولا إقامة ولا خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعود ستا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التكبير بالفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، رواه أبو داود. هذا مجمع عليه بين العلماء أن صلاة العيد ركعتين، أن صلاة العيد ركعتين، هذا لا يختلفون فيه، وأنها بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة، وكونها ركعتين هذا مع يعني الإجماع، لأن الأحاديث وردت متواترة في هذا، حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، كل الذين نقلوا صلاة العيد عنه عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه أتى المصلى فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. وفي حديث عمر الذي مر بنا في مناسبات أخرى أن صلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد في بعض ألفاظه ركعتان وصلاة السفر ركعتان تماما غير قصر، فهذا يعني متفق عليه، لأن النصوص تتابعت في نقل في هذا النقل. أيضا بلا أذان ولا إقامة كما في حديث جابر بن سمرة وجابر ابن عبد الله وابن عباس رضي الله عنه أنه ليس للعيد أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء كما في بعض ألفاظ الحديث، لا ينادى لها ولا يقال شيء. وابن عباس رضي الله عنهما لما بويع لابن الزبير رضي الله عنهما في مكة أرسل إليه ابن عباس وقال إن صلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقام، وإنه تصلى الصلاة قبل الخطبة، فيقول الراوي فابن الزبير لم يؤذن لها يوم العيد، لم يؤذن لها يومه كله كما قال، وصلى قبل الخطبة. وكأنه بهذا يشير إلى صنيع بني أمية، فبني أمية كما هو معروف عنهم يعني حرفوا كثير من السنن وغيروا فيها، فمنها الخطبة كما سوف يذكر في وقته المؤلف، يعني قدموها على الصلاة، وربما والله أعلم قد يكون هناك أذان، لأن ابن عباس ما يعني بادر ونبه ابن الزبير، ابن الزبير يعني مثل ابن عباس من أسنانه ومن أقرانه، وحضر مثل ما حضر وسمع مثل ما سمع، لكن ربما والله أعلم أنه خشي أن يكون يعني نسي، أو أن الفعل الذي قد يكون أحدثه بنو أمية من نداء للصلاة أنه قد يتأثر به، فبادر رضي الله عنهم جميعا وأخبره أنه لا أذان لها ولا إقامة. وهكذا في حديث جابر بن عبد الله وجابر ابن سمرة كلهم أخبروا أنه لا أذان ولا إقامة ولا ينادى بشيء، لا الصلاة جامعة ولا صلوا ولا قوموا للصلاة، ما ينادى بشيء. وصفة الصلاة كما ذكر المؤلف يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وبعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، وفي رواية في المذهب أنها 6، تكون 7 بتكبيرة الإحرام، والرواية هذه أنها 8 تكون بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات أو 5 من دونها. ويشرع أن يذكر الله بعد هذه التكبيرات كما في حديث ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى رضي الله عنهم لما سألهم الوليد بن عقبة وكان أميرا على الكوفة، فقالوا له تكبر تحمد الله وتكبره وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويذكر الدعاء الاستفتاح يكبر، ثم بعدها يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه كما ورد في بعض الآثار. فهذا الذكر الذي يشرع بين التكبيرات، بين التكبيرات. نعم. وأيضا اختلاف التكبير في الصلاة وارد، وابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا مما يسوغ فيه الخلاف، وأنه قد يكون عليه الصلاة والسلام كبر في بعض المرات، لأن بعض العلماء يرى أن يكبر 7 4 في الأولى و3 في الثانية، ومنهم من يرى أن يكبر 9 5 في الأولى و4 في الثانية، ومنهم من يرى 11 ومنهم من يرى 13 تكبيرة. فعلى كل حال هذا يقولون إذا ثبتت به الأحاديث فيكون من يعني اختلاف التنوع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة كبر كذا ومرة كبر كذا، فلا حرج، فيفعل به المسلم إذا اقتنع بالروايات يكبر مرة بهذا العدد ومرة بذلك العدد، مثل ما في صيغ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومثل ما في صيغ الاستفتاح، ومثل ما في صيغ الأذان والإقامة. فكل هذا وردت فيه روايات صحيحة وثابتة، فيحمل على أنه تنوع، تنوع واختلاف حال. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير. وروى الأدرم عمر أنه كان يرفع يديه بكل تكبيرة في الجنازة والعيد، ولا يعرف له مخالف. فهذا أيضا مما يشرع من سنن التكبير، الدعاء بين كل تكبيرتين، وأن يرفع يديه، يرفع يديه مثل ما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام. وهذا مروي عن عمر من ناحية، وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، أنهم كانوا يرفعون أيديهم مع كل تكبيرة. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا مأخذ من العموم، من عموم النص الذي ورد في حديث وائل بن حجر، ومن حديث أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع كل تكبير، مع كل تكبير. فبعض العلماء حمل هذا العموم على تكبير الصلاة، على تكبير الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يتناول كل تكبير، وليس خاصا بفريضة الصلاة. فتكبير التكبيرات في العيدين وتكبير الجنائز، كل هذا يرى أنه يتناوله هذا النص، وأنها ترفع اليدان مع كل تكبير. هنا ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عليه وسلم بين كل تكبير. اللهم صل وسلم. وما روى الأثرم في سننه عن علقمة أن علقمة وعبد الله بن علقمة أن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما، فقال إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك إلى أن قال وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. وذكر في الحديث، فقال أبو موسى وحذيفة صدق. فهذا يعني مشروعية التكبير كما ذكرت قبل قليل، الثناء والتكبير والحمد، حمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء التكبير في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. ففي ثنايا التكبير يأتي بهذا الذكر مما يشرع. أي نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر وسورة يجهر فيهما بالقراءة، لما روى النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. وقال ابن منذر أكثر وهم العلم يرون الجهر بالقراءة، وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر، ولأنها صلاة عيد أشبه الجمعة. فالقراءة في صلاة العيد بما ورد من حديث النعمان بن بشير بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وورد في الحديث الصحيح أيضا أنه ربما قرأ بسورة قاف واقتربت الساعة، ربما قرأ بهاتين السورتين. فعلى كل حال، مهما قرأ الإمام بأي من هاتين السورتين أو لأمر ما قرأ غيرهما، لأمر ما، إما مثلا لشدة برد فقرأ سورة قصيرة يريد أن يخفف على الناس، فلا حرج، لكن لا ينبغي أن يخفف الصلاة ويقصرها ويطيل الخطبة، يعني يجعل هذا على حساب هذا. لا، إذا كانت الظروف صعبة مثلا وشدة برد يقصر الخطبة ويخففها، ولا حرج إذا خفف الصلاة ولم يقرأ بما ورد من هذه السورة. سورة عجيب يوم العيد، لا أذكر، عجيب، ما أذكر أنها تقرأ صلاة، يعني يوم صلاة الفجر يوم العيد تقرأ سورة الرحمن أو جزء منها. حتى هنا أنا ما أستحضر، يعني أنت تتبعها يعني، وفي نقل في هذا، يعني قيل لك شيء فيه؟ أنا أقول لعلك سمعتها مرة أو مرتين. لا ما سبحان الله. إيه؟ عجيب سبحان الله. يعني أنتم ملاحظين هذا؟ هذا ما أذكر أنه ورد فيها ولا ذكروا يعني شيء، إنما هو كما هو معروف بالنسبة ليوم الجمعة ورد في الحديث الصحيح أن يقرأ في فجر الجمعة بألف ما ألف ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في الركعتين، هذا الذي ورد. أما يوم العيد أذكر أنهم قالوا يشرع أن يقرأ فيها بسورة كذا. فينبغي أن يسأل هؤلاء المشايخ، يعني لو سئل الشيخ إبراهيم الأخضر الشيخ علي الحذيفي يعني قيل لهم هل وقفتم على شيء في هذا، فهذا طيب، لأنه إذا كان أنك أنت متأكد يعني تتابعهم على هذا، هذا شيء يعني ملفت للنظر، ملفت للنظر أن يكون كلهم يعني في أعياد. وينبغي إن شاء الله نسأل الله أن يكتب لنا حياة طيبة إلى أن تأتي الأعياد وننتبه لهذا. لا، العلماء يقولون لا أقسمها، لا ينبغي أن أقسمها، بل يأتي بهما كاملتين، يأتي بهما كاملتين. ما يشق ليه يكحون حتى إن شاء الله. لو مسكت يد واحد منهم بعد الصلاة وجلست تتحدث معه 10 دقائق أو ربع ساعة ما قال تعبت، يعني جربها مع أتعبهم. لو تجد شيخ كبير أو يأخذ تمسك يده وتتحدث معه يمكن ربع ساعة ما يقولك ما تعب، بينما في الصلاة هذا من الشيطان، فهذا من الشيطان وهو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى وفي صلاة، فهذه من وسوسة الشيطان. فينبغي أن تنبه الأخ هذا وأنه يأخذهم بالسنة شيئا فشيء. إيه نعم. إيه يعني أتى بسورة من هاتين وسورة من هاتين. كل علم في شيء شاذ. لا، إصابة السنة يعني تماما لا خالف، لكن يعني إما أن يكون لأمر ما، لا إن كان لا يحفظ السورة الأخرى مثلا أو خشي أنه لا يضبطها تماما فقرأ ما حفظ، فقرأ المنافقون في الركعة الأولى وكان ينبغي أن يقرأ مثلا سورة الجمعة فقرأها، وفي الركعة الثانية مثلا قرأ سبح اسم ربك الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشية، فأقول إن شاء الله لعل ما في شيء. أما إذا كان يحفظ السور تماما وليس هناك عذر فالأخذ بالسنة أولى، ينبغي أن يأخذ بها كما وردت. لا، يقولون لا يداوم عليها، لا يداوم في كل جمعة، بل ينبغي أن يعني جمعة وجمعة جمعة وجمعتين وهكذا، يعني يذكر الناس بهذه السنة ولا يتركها ولا يداوم عليها. صلاة الجمعة والعيد هل يداوم عليها؟ يعني أقصد هل يداوم عليها الباشر والأعلى؟ الجمعة لو ترك بعض الأحيان يعني خاصة بالنسبة للجمعة، الجمعة لأنها تتكرر كثيرا في كل أسبوع، فلو ترك بعض الأحيان وقرأ من ما تيسر من السور لعل هذا يكون أولى حتى الناس يعرفوا أن هذا ليس أمرا لازما. أما الأعياد فيعني لا تأتي إلا مرتين في السنة، فالأولى أن يقرأ ما ورد. لكن قلت كذا يعني عدل عن هذا لعذر، إما مثلا شدة برد أو رياح شديدة وقرأ سور قصيرة يخفف على الناس، أو هو يعني حفظه ضعيف، يعني مع أن الإمام ما ينبغي أن يكون هكذا، لكن مثلا لأمر ما فقرأ مما يحفظ من قصار السور. إنه إذا سلم خطر بهم خطبتين يجلس بينهما، لما روى ابن ماجه عن أبي الزبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب خطبة قائما ثم قعد قعدة ثم قام. فهذه أيضا من صفة صلاة العيدين أنه أولا يبدأ بالصلاة ثم يخطب خطبتين يجلس بينهما كما فعل في الجمعة، وإن اقتصر على خطبة واحدة فلا حرج لأنه ورد يعني فيه الخلاف، لكن الأولى أن يأتي بخطبتين ويجلس بينهما مثل ما ورد في هذا الحديث. وأيضا الخطبة تكون بعد الصلاة، هذا هو السنة. وأول من غير في هذا اختلف، فقيل إنه مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة كما في حديث أبي سعيد، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول خرجت في يوم عيد فطر أو أضحى ويدي بيد مروان، فلما أتى وإذا بكثير بن الصلت قد بنى له منبرا في المصلى من طين ولبن، فجبد يدي إلى المنبر وجبذته أريده إلى المصلى فشد يده، يعني مروان شد يده من يد أبي سعيد وصعد المنبر. يقول أبو سعيد قلت له غيرتم؟ قال إن الناس لا يجلسون لنا، يريد يحجرهم يحشرهم على الخطبة ويضطرهم يجلسون عشان يسمعون. فقال والله ما أعلم خير مما تعلم أو كلمة نحوها. وأيضا ورد في حديث آخر أن رجلا كذلك أنكر على مروان في المصلى وقال يا مروان أحدثتم المنبر ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمتم الخطبة على الصلاة ولم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أبرأ ذمته، مع أن أبو سعيد نفسه كلم مروان قبل وأراد أن يشده ليصلي بالناس أولا فأبى مروان وقال إن الناس لا يستمعون إليه. أيضا يقال أن عثمان رضي الله عنه إنه في آخر أخريات خلافته كذلك لما صار عليه الاختلاف قدم الخطبة على الصلاة، لكن يقال لعله لم يصح عن عثمان هذا، أنه لم يصح عنه. أما بنو أمية فقد ثبت هذا عنه. وقد ذكرت لكم أن ابن عباس لما بويع لابن الزبير رضي الله عنهم في مكة نبهه وقال إن الخطبة بعد الصلاة، وهذا يعني أمر عجيب يعني من مروان كونه يريد أن يحد الناس على استماع الخطبة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قال كما في حديث السائب وغيره إننا نصلي ثم نخطب، فمن أراد أن يجلس فليجلس، فمن أراد أن يجلس فليجلس، ومن أراد أن يذهب فليذهب. فإذا كان هذا كلامه عليه الصلاة والسلام في خطبته التي هي أصدق خطبة وأفصح وأبلغ خطبة، ومع ذلك ترك الناس وشأنهم، من أراد أن يجلس يجلس ومن أراد أن يذهب فليذهب، فما بالك بمن هو دونه، خاصة لما تكون الخطب يعني ليست على ما ينبغي وتكون إما مديح وإطراء وثناء لا يليق بالمقام ويريد أن يجلس الناس ليستمعوها، فلا شك أن هذا من البدع والتي تبتلى بها الأمم، فالله سبحانه وتعالى يعجل لهم العقوبة. كونه يخرج من الخطبة هذا ما في شيء، لكن الصلاة ينبغي أن يصلي، لأن يعني الصلاة مرة بنا في أول الدرس أن هناك من العلماء من يرى أنها فرض عين ولا بد منها، فالناس يضطرون يجلسون من أجل الصلاة، فهذا يعني صنيع هؤلاء يريدون أن يعني يحكموا الناس باستماع الخطبة من أجل أن يحضروا الصلاة. نقف عند هذا عشان نكمل الباقي إن شاء الله.